الماضية باب علامات حب الله تعالى العبد والحث على التخلق بها والسعي في تحصيلها. فرأينا كيف الله سبحانه وتعالى يحب عباده وما هي الأوصاف التي ينبغي أن تكون في المؤمن حتى يقربه الله سبحانه وتعالى ويحبه وينشر حبه في أهل السماء ثم في أهل الأرض. واليوم نتعرض إلى باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعافة والمساكين، وإن كان مر بنا باب يشبه هذا في أشهر مضت، أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالشفقة والرحمة بالضعافة والمساكين واليتامى والنساء، وهذا الباب يشبهه قريبا، وحتى أن الأحاديث التي ذكرت في ذاك الباب تصلح أن تذكر هنا في هذا الباب وفي هذا العنوان تحت هذا العنوان، باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعافة والمساكين، يعني تحذير من إلحاق الضرر والأذى بالصالحين. وكذا الناس الضعاف والمساكين لا يجوز إذايتهم. لماذا قال إذاء الصالحين والضعف والمساكين؟ لأن غير الصالح وغير الضعيف وغير المسكين يرد، لا تستطيع أنت أن تظلمه أو تؤذيه. تستطيع أن تؤذي إنسان هو أصلا ليس صالحا، فله يعني من الفساد فساد الأخلاق وطلاح الصفات وسوء الأدب ما يرد عليك به. أما الصالح ففي الغالب لا يرد عليك، الصالح في الغالب لا يرد عليك، وأهل الصلاح بأخلاقهم الطيبة وسيرتهم يعني المتواضعة مع الناس تبر كثير من الناس عليهم ويؤذيهم. ولهذا هو حذر هنا من إذاية الصالحين وظلمهم، وإلا فحتى الفاجر لا يجوز ظلمه. يعني ممكن يكون هناك إنسان غير صالح يظلم، يظلم غير صالح يظلم، الفاجر يظلم في بعض الأحيان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نبه على أن الظلم لا ينبغي أن يقع لا على صالح ولا على غير صالح، لا يجوز للإنسان أن يظلم أو يؤذي أصلا. ولكن قد أكثر ما يقع الظلم والأذى إنما يقع على الضعفاء وعلى المساكين وعلى الصالحين، هذا أكثر ما يقع، وإلا فلا يجوز ظلم الناس مهما كان يعني وصفهم، مهما كان يعني مهما كانت أخلاقهم، مهما كانت درجة يعني صلاحهم أو عدمها. فحتى أننا ذكرنا فيما مضى أن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاء الفاجر. قلنا المظلوم ليس بين دعائه وبين دعائه والله سبحانه وتعالى حجاب، ليس بين دعاء المظلوم بينه وبين الله سبحانه وتعالى حجاب، فالله يستجيب دعوة المظلوم. جاء في روايات البخاري في الأدب المفرد ولو كان فاجرا، ولو كان فاجرا، يعني المظلوم ولو كان فاجرا الله يستجيب دعاءه، الله يستجيب دعاءه، لأنه في موطن وقع عليه الظلم، وقع عليه الظلم، ولو كان الذي ظلمه من الصالحين إن كان ممكن يعني، فالله يستجيب دعاءه الفاجر، لأن فجوره بينه وبين الله ليس بينه وبين العباد. واحد فاجر فجور تاعه وربي يخلصه عليه، هو بينه وبين الله. أما أنت لا يجوز لك أن تظلمه، تقول هذا كما بعض الناس ربما يسرق مال ولا يديله مال ولا يديله شيء ولا يظلم بكلمة ولا كذا، يقول لك فلان هذا يستهل، يستهل لأنه ديجا هو وراه كذا وكذا، فيه وفيه وفيه وفيه، شوف إنسان خمار ولا إنسان ما أدري أنا، فيقول هذا إنسان فاجر تاع فساد، خلي واش تقول له يستهل. قل لا، لا يجوز لك، لأن فساده هذا بينه وبين الله، ماهوش بينك وبينه، بينه وبين الله. إذا لا يجوز لك أن تظلمه ولو كان يدعي عليك وهو خمار. الله يستجيب ماذا؟ دعاءه كما يستجيب دعاء المظلوم، كما يستجيب دعاء أي مظلوم. إذن هنا فقط باش ننبه فقط أن الظلم لا يجوز أن يقع والإذاء لا يجوز أن تقع على أي أحد، ولكن لماذا خص المصنف هذه الأصناف الثلاث فقط؟ لأن هذه في الغالب، في الغالب هي التي يقع عليها الأذى، الصالحون والضعفاء والمساكين. قال الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والآية هذه عظيمة يعني في بابها. وقال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. المقصود أن هذه الآيات تشمل الضعف والمساكين واليتامى والفقراء المساكين داخلين في هذا الباب. فقال: الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات، يعني الذين يلحقون الضرر والإذاية بالرجال والنساء من المؤمنين، وهذه الإذاية قد تكون مادية وقد تكون معنوية. الإنسان ممكن يجرح يعني الشعور نتاع أخوه بكلمة، واحد يقول لك كلمة يجرح الشعور نتاعك، يسيء إليك بكلمة، هذا معنويا. وأحيانا يكون بضرب أو غيره مادي، فهذا هو الأذى، إلحاق الأذى. فقال الشارح الشيخ بن عثيمين رحمه الله: والأذى هي أن تحاول أن تؤذي الشخص بما يتألم منه قلبيا أو بما يتألم منه بدنيا، سواء كان ذلك بالسب أو بالشتم أو باختلاق الأشياء عليه أو بمحاولة حسده أو غير ذلك من الأشياء التي يتأذى بها المسلم. وهذا كله حرام، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يعني الذي يؤذي المؤمن يعني بدنيا أو قلبيا، معنويا أو ماديا، فقد احتمل بهتانا وبغير ما اكتسبوا. في بعض الأحيان الإنسان يأذيك وانت يأذيك بغير يعني ما سبب، بغير سبب، لا يوجد سبب أو مبرر أو حاجة للإذاية، لا توجد حاجة للإذاية، لا ليس هناك مبرر، بغير ما اكتسب. وأحيانا يعني يذكرك بأشياء أنت لم تفعلها، أو يلصق بك أشياء وأمور وأوصاف هي ليست فيك، فيقول فلان هو الذي كذا وكذا وفلان هو الذي كذا وكذا، وانت يلحقك هذا الكلام فتتأذى منه، فتقول في نفسك يعني ما الدافع، ما الدافع حتى يتكلم هذا الكلام، ما السبب حتى يتكلم هذا الكلام، فيؤذيك يعني حتى مع أحبابك وأصدقائك يلحقك الأذى. فالذي يفعل هذا بغير ما اكتسبوا، بغير جريرة، بغير جريرة، بغير إثم ارتكبوه، بغير سبب، قال بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا، فقد تحمل ماذا؟ بهتانا وإثما مبينا. فقد احتمل شيئا عظيما، احتمل شيئا، تحمل إثما عظيما وبهتانا كبيرا، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا أمر عظيم جدا. فالإنسان أحيانا يتحمل أوزار ويتحمل ذنوب عظيمة على كاهله وظهره بالمجان، هكذا جالس ويدي يعني الأوزار بالمجان، يأتي الأوزار والذنوب وكذا بالمجان، فيحذر الإنسان من هذا. قال: وقال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. طبعا هنا يدخل فيها اليتيم ويدخل فيها السائل الذي يسأل، هذا لا تنهره ولا تزجره، ولا تزجره. وكذلك اليتيم عامله بلطف، لا, لا, لا تعامله بقهر وتجبر، عامله بلطف. فاليتيم حساس جدا والفقير السائل كذلك، فالمعاملة لابد أن تكون في هذا المعنى مع هؤلاء الضعفاء والمساكين والصالحين. فالمقصود الحاصل أن الإذاية هذه حرام، وأن صاحبها يتحمل خاصة إذا كانت بدون سبب. أما إذا كانت بسبب كأنه عاقب إنسان إما توبيخا وإما عقوبة مادية كالسراق والزناة والعصاة وغيرها، هؤلاء بما كسبوا، بما كسبت أيديهم، ها بما كسبوا، نحن نعاقبهم بما كسبوا ليس بما بغير ما كسبوا، بما كسبوا. فهذه العقوبة الله سبحانه وتعالى شرعها على هؤلاء، فالإذاية مقصودة، الإذاية هنا مقصودة شرعا لأنهم فعلوا وفعلوا وفعلوا، فإذا يعني الجزاء يكون من جنس العمل. فالحاصل أن الذين يؤذون من غير اكتساب إثم أو جريرة أو فعل شيء يكون سببا في إلحاق الأذى بهم، فالذي يعمل أو يقوم بهذا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا كما أخبر الله. ومنها حديث، يعني الأحاديث في هذا الباب كثيرة وقد مرت بنا، منها الحديث القريب: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. يعني الذي يؤذي أولياء الله الصالحين ويلحق الضرر بهم ماديا أو معنويا كما سبق وأن ذكرنا، وهم من الصالحين، فهذا قد فتح حربا بينه أو حربا مع الله، ولا يستطيع، بل فتح الله حربا معه. يعني الله تعالى قال: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي فتحت معه حربا، حربا، لأنه حارب أوليائي وآذى أوليائي، وأوليائي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. يعني هؤلاء أولياء الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل هو الذي يدافع عنهم، يدافع الله عن الذين آمنوا. فلذلك يحذر الإنسان من أن يلحق أذى بمسلم صالح بغير سبب، بغير سبب، خطر الإذاية تكون بسبب، واحد يأذيك ولا مثلا يدلك شيء ولا كذا ترد عليه، أنت ما أذيتوش هكذا من فراغ، عندك منطلق يعني اللي خلاك دفعك لأن ترد. أما واحد خاطيك بعيد عليك، إنسان ما أذاك، ما يحوس عليك، ما يسمع بيك، وانت قاعد داخله في أموره وفي أحواله حسدا وشكا وظنا، ظن السوء وهكذا، يعني وحتى أنك تلحق به أمور لم يفعلها أصلا، فهذا بلا شك إن كان من الصالحين فقد ماذا فتح الله حربا معك، وإن كان من الضعفة والمساكين فالله سبحانه وتعالى كذلك لا يسمح لك بهذا، ويلحقك من الأذى ويلحقك من الدعاء من هؤلاء ما يصيبك في المقتل، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية، لأن هذا الخلق هذا موجود في الناس اليوم، خلق يعني انتشر كثيرا هكذا، الناس مريحة في قهاوي، مريحة في الشوارع، مريحة في الأرصفة، مريحة في كذا، خدمتها وشغلها مع كونهم بطالين، يعني هذا هو شغلها، إذاية الناس، إذاية الناس والكلام على الناس، يديروا واحد ويديروا عليه جلسة ساعة ساعتين ثلاثة ويتكلموا في إنسان واحد ما دار لهم حتى شيء. نعم، فهذا بلا شك يعني من البهتان من أو من الأذى الكبير. قال: ومنها حديث سعد بن أبي وقاص السابق في باب ملاطفة اليتيم، وقوله يعني صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. القصة طويلة، إذا كانت تذكروا أن كان بعض الصحابة الضعاف كبلال وصهيب كانوا جالسين، فمر بهم ماذا؟ مر بهم من؟ أبو سفيان. لما مر بهم أبو سفيان قالوا: إن سيوف الله لم تنل من هذا المجرم، هذا لم تنل من عدو الله شيئا، قال يعني ما أخذاش الحق انتحى من عدو الله. ويومها كان مازال ما دخلش في الإسلام أبو سفيان رضي الله عنه، جاء باش يقابل النبي صلى الله عليه وسلم، ومروا هما جالسين في المعسكر جالسين، ولما مر بهم أبو سفيان قالوا: سيوف الرحمن، يعني سيوف الله لم تنل يعني من عدو الله، مازال سيوف تاعنا ما خذاش حقها من هذا العدو، عدو الله. لأن أبو سفيان كان هو ماذا؟ هو اللي حامل يعني راية الشرك والعداوة ضد الإسلام. فأسمحهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، أسمحهم لما قالوا هذا الكلام هذا، قال هم أتقولون هذا الكلام يعني في سيد من أسياد قريش؟ هذا الكلام تقولوه في سيد من أسياد يعني سيد قريش تقولوا فيه هذا الكلام؟ ف يعني خافوا يعني أن يكون أبا بكر أغضب، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أو أبو بكر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال لعلك أغضبتهم يا أبا بكر. يعني كيفاش بلال وصهيب، شكون كان، وسعد بن أبي وقاص، قال لعلك أغضبتهم يا أبا بكر، لأن يومها لما تكلموه ما هما كانوا مسلمين وأبو سفيان كان كافرا. ولا تخفى العداوة أبو سفيان رضي الله عنه ذاك الوقت قبل ما يسلم. فلما قالوا هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر لعلك أغضبتهم، كيفاش تقول لهم هذا الكلام؟ تقول لهم يعني أبو سفيان سيد قريش، سيد قريش لازم ما تهضروش، ما تقولوش هذا الكلام، ما تأذيوهش. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قالوا أنت اللي أذيتهم الآن، أنت الذي أذيتهم لما قلت لهم كيفاش تتكلموا في أبي سفيان. قال إن كنت أغضبتهم، يعني لا أغضبت هؤلاء، لأن بلال وصهيب هادو كانوا من وسعد كانوا من الضعفة، كانوا من ضعفة المسلمين، ما همش يعني مقارنة بأبي سفيان، حتى أن بلال كان عبدا وصهيب كان ماذا يعني كما يقال مولى، دخل إلى صهيب الرومي هذا دخل إلى قريش وليس عنده شيء، واحتمى بعائلة نقولوا احنا من الشرفاء، وزوجوه وصار له مال وكذا، وتعرف الهجرة نتاعو كيف كانت. ولما جاء خارج قالوا له انت جئتنا بلا شيء وتريد ان تذهب بكل شيء، انت راك هاجر تريد الهجرة الى محمد، امسكوه الى المدينة الى النبي صلى الله عليه وسلم، امسكوه. فاخذوا منه كل شيء وقالوا له اما ان تترك كل شيء وتنجو بنفسك وروح هاجر، وإما ماذا، إما أن تبقى هنا لا هجرة. فقال خذوا كل شيء واتركوني أهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الزوجة وما ادهاش معاه، فكانوا ناس ضعفة. فجي أنت تهضر في أبو سفيان، قال لهم أبو بكر كيفاش تهضروا في أبي سفيان ويعني وتطعنوه، هو جائز عليكم أنتم تهضروا هذه الهضرة؟ ها تقولوا لم تنل سيوف الرحمن أو سيوف الله عز وجل من عدو الله؟ فقال لعلك أغضبتهم يا أبا بكر بهذه، لئن كنت أغضبتهم فقد ماذا أغضبت الله، يعني لا غضبت خاوتك راك غضبت الله، بمعنى هذه كلمة قالها أراد أن يدافع على واحد من أعدائه. فماذا فقال؟ كأنه يريد أن يقول أن هؤلاء هم اللي عندهم الحق في هذا الكلام. ثم بعد ذلك أسلم أبو سفيان وحسن إسلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، له يد أيدي يعني بيضاء وطيبة على يعني في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قال يا أبا بكر لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك، يعني بمعنى تغضب هؤلاء الضعفة، ها ما تحقرش خاوتك، يعني حتى هما عندهم كلام يقولوه، يعني رغم في مقام باش يقولوا، ها لأن الإسلام يجعل من الناس أعزة حتى ولو كانوا ضعفاء. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم، رواه مسلم. وهذا الحديث فيه إشارة على أن الذين يصلون صلاة الفريضة ويحافظون عليها فهم ماذا؟ في حماية الله وفي كلاءة الله، فالله سبحانه وتعالى يحميهم وهم في ذمته سبحانه وتعالى. واللي يدخل في ذمة ربي سبحانه وفي حماية الله عز وجل لا يستطيع أحد أن يلحق به أذى، وكل من حاول أن يلحق به الأذى فليعلم أنه قد آذى الله سبحانه وتعالى، لأنك آذيت من دخل في ذمة الله. واحد اللي يدخل في الحماية تاع ربي سبحانه وتعالى وانت جيت آذيه وهو في حمى الله سبحانه وتعالى، ربي يكتب له الحماية هذاك النهار كله، لأنه صلى الصبح في وقته. وقال العلماء هنا صلاة الصبح هنا قد تكون في جماعة وقد لا تكون في جماعة، المهم أنها صلاها في وقتها، ولم تذكر الجماعة هنا، لم تذكر صلاة الجماعة هنا، جماعة لها أحاديث أخرى. هنا الحديث اذكر من صلى صلاة الصبح، من صلى صلاة الصبح يعني صلاها في وقتها، صلاها في وقتها، فهو ماذا؟ في ذمة الله، راه في حماية ربي سبحانه وتعالى. وحذاري أن تؤذي إنسان في حماية الله، ومن آذى إنسان في ذمة الله فالله يطلبه، ربي هو لي يطلبه، يدله ماذا؟ استدعاء، ربي هو لي يطلبه ويحاسبه على هذه الإذاية. ولهذا الإنسان يحافظ على هذه الصلوات المكتوبات كلها بما فيها هذه الصلاة التي ينام عنها كثير من الناس ولا يصلون في يصلونها في أوقاتها. لا أقول في جماعة، قد يحدث للإنسان أن لا يصلي في جماعة، ولكن حذاري أن ينام عنها فلا يصليها، بمعنى لا تكتب له حماية الله ولا يكون في ذمة الله سبحانه وتعالى. فهذا فضل للذين يصلون الصبح في وقته، يصلون الصبح حين ينادى بهذه الصلاة ويؤذن لها فيصلي المسلم صلاته. طبعا والجماعة زيادة فضل، الجماعة زيادة فضل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للخير. إذن هذه صلاة الصبح وهذا فضلها، هذا فضلها، يكفي الذي يصلي صلاة الصبح جماعة أنه في ذمة الله عز وجل. قال فحذاري لمن يؤذي إنسانا صلى صلاة الصبح، كأن الحديث يقول حذاري أن تؤذي إنسانا مسلما مصليا صلى صلاة الصبح، لأنه في ذمة الله، والآن تصبح أنت مطالب من الله سبحانه وتعالى. يعني هذا، ولهذا نقول لخوتنا اللي صلوا صلاة الصبح اللي آذيهم، كي آذيهم إنسان يقولوا له حسبنا الله ونعم الوكيل، ما يردوش عليه ولو يكونوا قادرين، لأن خلاص راه تولى الله سبحانه وتعالى، ربي تولى خلاص انتهى الأمر. بمعنى إذا كنت تثق في الله سبحانه وتعالى فاصرف عنك الأمر هذا والتفت إلى غيره، راك خلاص في ذمة الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يعني صار لهم أمور في أوقات مضت، يعني ناس ظلموا وناس سجنوا وناس كذا، وصلى صلاة الصبح جماعة، قال كيفاش يكون الإنسان في ذمة الله وإحنا رانا تظلمنا ورانا دخلنا السجن ورانا درنا كذا ودرنا كذا، الصبح رايح مسكين الخدمة نتاعو عادي، حتى عشى ماذا؟ عشى في سجن وعشى في ظلم وعشى في سين وجيم، هو إنسان مظلوم خطيه ما دار حتى شيء، الفتنة عظيمة يعني. فنقول حتى ولو سجن المسلم فهو في ذمة الله، حتى ولو أوذي من طرف ناس ما يقدرش يرد عليهم فهو في ذمة الله. إحنا ما نسوءوش الظن بالله سبحانه وتعالى أبدا أبدا أبدا، أنك في ذمة الله وفي حماية الله وفي كلاية الله سبحانه وتعالى. كل هذا الأمر يزيدك أجر على أجر ويزيدك ثواب على ثواب على ثواب. طبعا قد يقول المسلم هنا بمعنى ممكن الإنسان يشبعني أذى وبأذى مادي ولا أرد على نفسي، نقول لا مشي لهذا الدرجة يعني، والذين إذا ظلموا هم ينتصرون، مشي الدرجة هذه يعني الدرجة أن الإنسان لا يرد على نفسه. احنا نقول في بعض الأحيان يوقع أذى ما بين الناس، ما بين جيران، ما بين أصدقاء، ما بين يوقع أمور هكذا، فواحد يقول لك كلمة واحد، فأنت صرف نظرا وقل حسبنا الله ونعم الوكيل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الصيام، اللهم إني امرؤ صائم، إن واحد يآذيك ويسبك في شهر رمضان واش راح تدير معاه؟ إني امرؤ صائم. فعلاش قالنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأدب؟ حتى يصرف الإنسان الأذى على نفسه. في بعض الأحيان المشاجرة والرد حتى ولو كنت مظلوم لا تأتي بفائدة، ما تجيب حتى مصلحة حتى فائدة، بالعكس الأمور تتطور، يعني أمور تتطور، كما حدث عندنا أيام فقط واحد من الأصدقاء هكذا، يعني تتصور من أجل نحي الشاحنة نتاعك وانا نحط السيارة نتاعي ولا نمر بالسيارة نتاعي، واحد يصبر واحد ما يصبرش إلى آخره، صار فيها ماذا؟ خناجر وضرب وكذا، صارت المحكمة واحد رايح للحبس وواحد رايح للمستشفى، والناس تلقاهم من أهل المسجد ويصلون ويصلون، تلقى هذاك اللي يضرب يصلي والمضروب يصلي، ويعرفوا في زوج حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني امرؤ صائم، أنت تعرفها هذه، فقل إني امرؤ صائم، كي يزداد زعاف أذكر وش قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام، إني فإن سابه أحد أو شتمه أو سبك وشتمك وش تقول له؟ إني امرؤ صائم. هو الرسول قال لك قل له هكذا، تقول كيفاش يسبني ونخليه؟ أما إذا كان الظلم بحيث أن الناس ما يعرف أرادوا واحد يطوقوك عصابة يحبوا يأذيوك، عصابة يسلبوا لك مالك يتعدوا على عرضك، هذه ما تقولوش إني امرؤ صائم، شوف كيفاش تدير كاش بيكي كاش كده والله العظيم. قال الإنسان كما قالوا النصارى، قال إذا ضربك أحد بك على كفك الأيمن فأعطي له كفك الأيسر، قل له زيد وحده. لا، إحنا في الإسلام ما عندناش هذا الشيء. هذا عندنا أننا نصبر على الأذى، نصبر على الأذى حقيقة، ونرد واش قالنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن في بعض الأحيان يكون فيها قضية نفس، قضية مال، قضية عرض. من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، عشان يدافع على نفسه إذا وصلت الأمور. أما الأذى هذا اللي يكون في الدواس، في المرشيات، يكون في الطرقات، يكون في العمارات بين الجيران، يكون هذه أمور الإنسان يصرفها كمسلم يبتعد عنها ويقول حسبي الله ونعم الوكيل، وراك في ذمة الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا ما ينبغي أن يكون عليه ماذا؟ المصلي، هذا ليصلي صلاة الصبح، يعلم ويدرك أنه في ذمة الله. خلي ربي سبحانه وتعالى هو اللي يطلب هذا الإنسان في ذمته، وقل اروح راك درت الأذى في الحمى تاعي. ها، لا، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه وأنت من محارمه، فدمك حرام على الغير، ومالك حرام على الغير، وعرضك حرام على الغير، فأنت من محارم الله سبحانه وتعالى التي حرمها، كليات التي حرمها الله سبحانه وتعالى. قال ثم يكبه على وجهه في النار، شوفوا العقاب انتهى، يكبه على وجهه في النار، شيء عظيم هذا. أن يعذب الله بالنار إنسانا أذى من صلى صلاة الصبح. فإذا وكل الله سبحانه وتعالى في هذا. إذا هذه الأحاديث وغيرها مر بنا في يعني في ملاطفة اليتيم والمسكين والمرأة والضعفاء من المسلمين والشفقة عليهم والرحمة بهم، هذا مر بنا، والأحاديث كلها تصلح لهذا الباب. وعندنا باب آخر ندخل فيه، نذكر بعض الآيات فقط ثم نختم. باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى، بمعنى أنك تعامل الناس بالظاهر. المسلم مأمور أن يعامل الناس بالظاهر على ما ظهر وبدأ له منهم، ولا يبحث عن سرائرهم، ولا يبحث عن طواياهم وخباياهم، لا يبحث عما يجري في أذهانهم وما يدور في جنبات أنفسهم وقلوبهم. لسنا موكلين بهذا، فالله هو الذي خلق العباد، وهو الذي يعلم ما يدور في قلوبهم وخواطرهم. فإن كان الرجل منافقا مثلا، وكان رجلا يعني ينطوي على سوء، ينطوي على سوء، فهذا الإنسان نحن لسنا مكلفين أن نقرأ ما يجري في عقله وفي ذهنه وفي نفسيته. اتركه ونفاقه، اتركه وطويته السيئة، وأنت عامله على ما يصدر على جوارحه أو من جوارحه، وما يتفوه به بلسانه، فأنت حاسبه على كلماته، وحاسبه على أفعاله، ولا تحاسبه على ما يجري في ضميره، لأن الضمير لا يعلم حقيقته إلا الله سبحانه وتعالى. قد يؤذيك إنسان بكلمة وطويته حسنة، قد تكون، ولكن أنا أحاسبه على الكلمة، ولكن سرعان ما يأتي ويطلب منك ماذا؟ المغفرة والسماح، يقول لك والله قصدي كذا وقصدي كذا وقصدي كذا، والله ما أردت إذايتك. أما هناك من الناس من يقول لك حسنا ويتكلم معك بطيب الكلام ولا ترى منه إلا خيرا، ولكن طويته يعني ذئب شرس، تراه منافقا سيء الطوية، يريد أن يعرف عليك الأشياء الكثيرة حتى ماذا؟ يكمن لك كما يقال، ويضع لك الدهاليز في طريقك، وحتى يلحق بك الضرر والأذى، أو ربما يحاول أنه يفصل ما بينك وبين كثير من إخوانك ويقطع الصلة بينك وبينهم. فتجد بعض الناس هكذا. فنحن نعامل الناس بالظاهر، هذا الذي عاملنا بالحسنى وطويته سيئة نعامله بما رأينا من ظاهره، وذاك الذي عاملنا بالسوء ولو كان قصده حسنا فنحن نقول نأخذ على كلمتك، يعني بكلامك وبأفعالك، حتى يظهر لنا الخلاف، خلاف ذلك. فنحن نعامل الناس بالظاهر. أما تقول لي نيتي كذا ونيتي كذا، احنا النيات ما ندخلوش فيها، النيات لا ندخل فيها، نحن مطالبين شرعا ألا ندرس النيات، ما يشفي جدول الدراسة تاعنا. فأما ظواهر الأعمال هي التي تطلب يعني وهي التي يقام عليها الحكم. قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، لعل مرت بكم الآيات هذه البارحة، فخلوا سبيلهم، يعني هذو المنافقين والكفار إذا تابوا، تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ماذا؟ فخلوا سبيلهم، اتركوهم. وقال في الآية الأخرى: فإخوانكم في الدين، فإخوانكم في الدين. إذا كان الكافر إذا يعني أظهر لنا الصلاة وأظهر لنا الزكاة، هل بقي بعد هذا الأمر شيء آخر نطالبه به؟ قلوا له خرج قلبك نوزنه، خطر الكفر عنده ميزان والإسلام عنده ميزان؟ لا، خلاص أقاموا الصلاة، ظهروا لكم بالصلاة وظهروا لكم بالزكاة، فإخوانكم في الدين. وهنا قال: فخلوا سبيلهم، بمعنى اتركوهم ما تقتلوهمش. نعم. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. أنا كنت أريد أن أقرأ كلام الشيخ رحمه الله قبل ذكر هذه الأحاديث، نتركها للحصة المقبلة. وش قال الشيخ رحمه الله؟ قال: أولا اعلم أن العبرة في الدنيا بما في الظواهر اللسان والجوارح، وأن العبرة في الآخرة بما في السرائر بالقلب. يعني الله تعالى يوم القيامة يحاسب الناس على القلوب، وفي الدنيا يحاسبهم على الجوارح والأعمال. يعني الدنيا هذه حسابها حساب ظواهر، والآخرة حساب بواطن، حساب باطن القلب. نعم. فالإنسان يوم القيامة يحاسب على ما في قلبه، وفي الدنيا على ما في لسانه وجوارحه. قال تبارك وتعالى: إنه على رجعه لقدير، لقادر يوم تبلى السرائر. إنه على رجعه لقادر، يعني الإنسان الله سبحانه وتعالى يرجعه، يجيب للآخرة، يرجع للآخرة، وعلى إرجاعه قادر سبحانه وتعالى. يوم ماذا؟ يوم تبلى السرائر، هذا اليوم يوم القيامة الذي تبلى فيه السرائر، أي تفضح السرائر وتكشف السرائر وتمتحن وتختبر السرائر. قال: تختبر السرائر والقلوب. وقال تعالى: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. يعني الله تعالى ماذا؟ يحصل ويجمع ما في صدور الإنسان، ما في صدر الإنسان وصدور الخلق. فكل شيء في صدرك يحصله الله ويرصده سبحانه وتعالى ويضعه أمامك، ما في الصدور لا ما في الأعمال. يعني الشيء الذي في قلبك ولا يعرفه الناس، الله سبحانه وتعالى هو الذي يكشفه يوم القيامة لك ويحصله لك ويقول: خذ هذا عملك. تقول: يا ربي أنا درت ودرت ودرت. لا، القلوب، شوف القلب انتاعك كيفاش كان، هاوش كان في القلب انتاعك، هاوش كان في القلب انتاعك، هذا رياء، هذا كبر، هذا حسد، هذا من على الناس، إلى آخره، هذا نفاق، هذا شرك، هذا شك، سوء الظن، إلى آخره. هذه الأمور التي تكون في القلوب، الناس لا يعرفونها، الناس لا يرونها، ولكن الله تعالى يحصلها من قلبك، والله يجمعها ويكشفها من سرائرك، ويقول لك: خذ ملفك، هاو الملف انتاعك الصحيح، مشي وش كانوا يشوفوا الناس، هاوش كان، هاو الملف انتاعك الصحيح، الله سبحانه وتعالى أن يسطر علينا. وفي هذا القدر كفاية، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يصفي قلوبنا وأن ينزهها وأن يطهرها من السخائم ومن سوء الأعمال يعني القلبية والصفات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا مواطن السوء ومواطن الفتن، وأن لا يمقت لا يسخط علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ولا يفضحنا يوم نلقاه، وأن لا يخزينا يوم نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين.